السحر البحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

ربك خير وأبقى. والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا فستعلمون من أصحاب الصراط.